فأقامني عن يمينه. فأقامني عن يمينه، في الرواية أن ابن عباس رضي الله عنهما من شدة الإعياء والسهر كان يسقط رأسه رضي الله عنه وأرضاه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بأذنه ويحركها صلوات الله وسلامه عليه خفيفا حتى يذهب النوم عنه رضي الله عنه وأرضاه. وفيه دليل على أن الحركة اليسيرة لا توجب الحكم ببطلان الصلاة، وفيه كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته لصغار السن، وفيه دليل على شرف هذه الأمة أن الله اختار لها صحابة. وهنا ننبه على مسألة مهمة، وهي أننا حينما نذكر فضل هؤلاء الصحابة وما كانوا عليه وهم خليقون بذلك، إنما نقرر ما يقرره أهل السنة والجماعة. فأمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي على كل مسلم مع أهله وولده وقرابته وإخوانه ومع المسلمين عامة أن يكون حديثه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يذكر مآثرهم وفضائلهم كما كان سلف الأمة رحمهم الله على ذلك. لماذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتني بهم هذه العناية، حتى إن أهل السنة والجماعة رحمهم الله وجزاهم عن الأمة خيرا ذكروا من عقيدة أهل السنة والجماعة حب الصحابة. لماذا؟ لأن بغض الصحابة والعياذ بالله والطعن في الصحابة والتشكيك في الصحابة وثلبهم وسبهم وأعوذ بالله تكفيرهم، هذا هدم للدين، لأنهم هم الذين حفظوا الدين وهم الذين حافظوا عليه وهم الذين اؤتمنوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الوحي، فإذا طعن فيهم فإنه طعن في الدين. ولذلك جعل من العقيدة، أصبح أمرا من العقيدة. ولا يستقيم لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول أنا معاوية لا أحبه ولا أبغضه بالنسبة لمن جاء من بعده، وأما ما شجر بين الصحابة فيمسك عنه، لأنه كيف لا يحب الإنسان من اصطفاه الله واجتباه لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهناك أصل أصيل في الصحابة حق مستحق لهم، وهو حبهم وإجلالهم، وأما ما وقع بينهم فأمرنا بالإمساك عنه، لأن هذا فيما شجر بينهم لسنا مسؤولين عنه أمام الله عز وجل. فنعطيهم حقهم من الحب والترضي والثقة فيهم وإحسان الظن بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجمعنا بهم في مرافقة الأنبياء، إنه ولي ذلك، إن ربي لسميع الدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإمامة.